شركة خفض 17 شركة هنا القاهرة. وقد أدى السيد البرنامج العام. ايه جرى ايه حصل ايه البرنامج العام فيه ايه؟ يلا اوام وتعالى تسلى، شوف الراديو بيضحك ليه. زغزغ قلبك بالمزيكا وامسح همك بالاستيكا، فرفش يلا بلاش تمحيكا واعمل لي الفرفشة ابني، شوف الراديو بيضحك ليه. شوف الراديو بيضحك ليه. لقاء يومي مع علي مراد وأميمة مهران. شوف الراديو بيضحك ليه. أشعار ياسر قطامش. مبروك كسبت. معزة. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اشتركت الست عنايات في مسابقة من المسابقات ففوجئت بأنها فائزة وحصلت على الجائزة، ففرحت بفوزها الباهر وجائزتها التي لم تكن على البال ولا على الخاطر، وذهبت تجري إلى زوجها منير لتزف له نبأ فوزها الكبير. ايام طابور العيش ولا من التموين، يا ريتني كنت معزه. منير منير. إيه؟ صرخت كرعد او نفير اثناء نومي والشخير، نادت وزقتني انفزعت وقعت من فوق السرير. اي وسالتها ماذا جرى؟ قالت جرى شيء خطير، قد فزت حالا في مسابقة، فأبشر يا منير، انظر ربحنا معزة. أحمدك يا رب الحلم اتحقق، وبفروة مثل الحرير، ولوجهها شكر لطيف مثل وجه ابني سمير. تتتتتت فرقصت من فرحي وكاد العقل من رأسي يطير. وأتت بها فرأيتها تمشي وترفس كالحمير، كانت مسلوعة تئن كأنها كلب صغير، تشكو الأنيميا والكساح وشكلها كالكاريكاتير، لو بعتها قد لا تساوي القرش أو شروى نقير. وبرغم هذا مثل حوت تبلع الأكل الكثير، وتظل طلها تحمل برسيم وتزلط في الشعير. وسمعت مأمأة ظننت بأنها النزع الأخير، فأخذت أهجوها بشعر كالفرزدق أو جرير، ويقول زوجي إن هذا المسخ شر مستطير، قومي اذبحيها واسلخيها إن أعصابي تثور، قد كان أولى أن تكوني ذات عقل مستنير، فمسابقات النصب لم تترك غنيا أو فقير، ومغفل الربح السريع من الغباء بلا نظير، فمضت تزوم وزعقت. بطل بقى وبلاش جعير. فحاذروا أيها المستمعون من مسابقات الضحك على الدقون. الله، واحد شايل دقن والتاني زعلان ليه؟ بكرة هنسمع حلقة جديدة، حلقة لذيذة جميلة مفيدة، واللي هيسمع من غير شك يضحك لما يموت من الضحك. غنوا وقولوا اسم الله عليه. شوفوا الراديو بيضحك ليه. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.